بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 33، المجلد 3 من بدايته، الصفحة 1173. يقول رحمه الله: فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وفي اتصالها سعود ونحوس يوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم، فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسنها وقبحها، إلى آخر كلامهم. فكلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية. وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السماوات والأرض، ولا صفاته ولا أفعاله، بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه، ولا ما يسعدها ويشقيها، ولا غايتها، ولا لماذا خلقت، ولا بماذا تكمل وتصلح، وبماذا تفسد وتهلك، بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وباريها. وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشري الذي هو خلاصة المخلوقات سودا، ويدعهم هملا معطلا، ويخلقهم عبثا باطلا؟ ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره، بل ولا عرفه ولا آمن به. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر تعالى أن من جحد رسالاته فما قدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يقال لهذه الطائفة: بماذا عرفتم أن الموجودات في العالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب بحت وبهت؟ فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات، كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما، فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب وجهل؟ فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب، ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر قاهر مؤثر في الكواكب والروحانيات، مسخر لها بقدرته، مدبر لها بمشيئته، كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قاهر قادر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد. ليس لها من الأمر شيء، ولا يمكن أن تتصرف بأنفسها بذرة، فضلا عن أن تعطي العالم وجوده، فلو أرادت حركة غير حركتها، أو مكانا غير مكانها، أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه، لم تجد إلى ذلك سبيلا. فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة، آثار الفقر مسطورة في صفحاتها، وآيات العبودية والتسخير بادية عليها؟ فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها؟ فهي خلق من ليس كمثله شيء، وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس، فمما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم، ونادوا به على جهلهم وضلالهم، وصاروا به مركزا لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوات وما جاءت به الرسل، بل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية. وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم، ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه. فيقال لهم:

وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا يخرج، فإنه إن خرج لم يرجع، وبخروجه تزول دولته، وبهذا تشهد النجوم التي يقضي بها طالع مولده. وأخاف الوزير من الهلاك إن خرج معه، وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بدا من متابعته فخرج وفي قلبه ما فيه. وقام المكتفي بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعا وسقيت جموعهم بكأس السيف نجيعا. ثم جاء الخبر من مصر بموت خمار ويه بن أحمد بن طولون، وكانوا يستطيلون، فأرسل المكتفي من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته. ثم لما عاد أمر القاسم بن عبد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين إلى حضرته، وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقف ووبخه على عظيم كذبه وافترائه، وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه. قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة، وقد ذكر هذه القصة، فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوة المشرفة على الغيب، لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما يكون في غد، وقطعا لألسنتهم، وكفا لدعاويهم، وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم. ومن ذلك اتفاق سنة 53 عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة، وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره بالغرب بدخولها بالدعوة، وأمره إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة، وتكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف جلوه. فجمع القائد جوهر المنجمين بها، وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه، وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعوه، وأن يكونوا على أهبة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي اتفقت عليها أرصاد أولئك الجماعة. فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر، وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر. واتفقوا كلهم على أن الوقت الذي بنيت فيه يقضي بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم، وأن الدعوة فيها لا تخرج عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن العربية والعجمية. فلما ملكها أسد الدين شيركوه ابن شاذي، ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف، توهم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقا لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى. فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس انكشف الأمر وزال الالتباس، وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين. وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو من 193 عاما. فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم، وخرب ديارهم، وهتك أستارهم، وكشف أسرارهم، وأجرى الله سبحانه تكذيبهم والطعن عليهم على اللسان الخاص والعام، حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس. وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد، فإنه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره، فإنهم لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدقيقة في التقدير لما سامحوا بذلك، مع المقتضي التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيد فوقه، وليس في تبديل حجر أو تحويله برفعه ووضعه كبير أمر على البنائين ولا مشقة. وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسيم مما لا يتسامح بها البتة، ويا لله العجب كيف لم يظهر سبق البنائين للرصادين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة. وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارنا لطالع المرصود، فهل في البهت فوق هذا؟ ومن ذلك اتفاقهم سنة 95 في أيام الحاكم على أنها السنة التي تنقضي فيها بمصر دولة العبيديين. هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة، وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبي ركوة الأموي، وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين، وأنه لا بد أن يستولي على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيرا، ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك، وأكبرهم المعروف بالفكري منجم الحاكم. وكان أبو ركوة قد ملك برقة وأعمالها، وكثرت جموعه وقويت شوكته وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مفلولة، فلم يشك الناس في حذق المنجمين. وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من احتياله، وهو أن يكاتبوا أبا ركوة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمية وراغبون في الدولة الوليدية الأموية، وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم صادقون ولهم ناصحون. فلما وثق بما قالوا وخفي عليه ما احتالوه زحف بعساكره حتى نزل بوسيم على 3 فراسخ من مصر، فخرجت إليه العساكر الحاكمية فهزمته، فتحقق أنها كانت خديعة فهرب، وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيرا، ودخل به القاهرة على جمل مشهورا. ثم أمر الحاكم بقتله بعدما أحضر بين يديه مغلولا بغل من حديد، وذلك في رجب 97 و300، وكان مبدأ خروجه في رجب 95، فظهر كذب المنجمين. وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم، فإنه اتفقت له معه قضيتان أمانتاه إليه، أحداهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم، فسأله الفكري أن يكون تدبيره إليه ليخرجه في طالع يختاره وتكون العهدة إن لم يظفر عليه، واتفق ظهور الأسطول. الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجدا قديما وأن تحته كنزا عظيما، وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بناه هو من ماله وأودعه السجن، فاتفق إصابة الكنز فطاش المغرور بذلك. فلما حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه، فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومي، فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما أمر به في أمسه، فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤوس المنابر والمساجد، ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم، وأمر بقطع شجرة الزرجود من الأرض، وأوجب القتل على من شرب الخمر، ثم أمر بغرس هذه الشجرة، وأباح شرب الخمر، وأهمل الناس حتى نهب الجانب الغربي من القاهرة وقتلت فيه جماعة، ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلا ولا نهارا، وأمر مناديه ينادي من عدم له ما يساوي درهما أخذ من بيت المال عنه درهمين، بعد أن يحلف على ما عدمه أو يعضده بشهادة رجلين، حتى تحيل الناس في ستر حوانيتهم بالجريد لئلا تدخلها الكلاب، ثم عمد إلى كل متول في دولته ولاية فعزله، وقتل وزيره الحسن بن عمار، كل ذلك ليكون قول أهل التنجيم أن دولته تتغير واقعا على هذا الضرب من التغيير. فلما كان من أمر أبي ركوة ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة، فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق في المنجمين العيب والذم. وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعى غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رصدا يعتمد عليه، فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاكمون، وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأموني ووضعوا له الزيج المسمى بالحاكمي. وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عمن أخذه عن العاصمي، فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون. فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لتشوف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها، وكان بعض يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه، فحكموا له في جملة أحكامهم بركوب الحمار على كل حال، وألزموه أن يتعاهد الجبل المقطم في أكثر الأيام، وينفرد وحده بخطاب زحل بما علموه إياه من الكلام، ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعذان، فحكموا بأنه ما دام على ذلك وهو يركب الحمار فهو سالم النفس من كل إنذار، فلزم ما أشاروا به عليه، وأذن الله العزيز العليم رب الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل على الحمار، فإنه خرج يوما بحماره إلى ذلك الجبل على عادته، وانفرد بنفسه منقطعا عن موكبه، وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنايا، فقطعوه هنالك للوقت والحين، ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر، فمن هنا يقول أتباعه الملاحدة إنه غائب منتظر. وأظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفترين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فظهر من كذبهم وجهلهم بدولته في خروج أبي ركوة وفي هذا الحين، فهذا في مبدئها وهذا في ختامها. فهل بعد ذلك وثوق لعاقل بالنجوم وأحكامها؟ كلا، لعمر الله ليس بها وثوق، وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق. فأما إصابة الفكري بظفر الأسطول فإنما كان بتحيل دبره على أهل صور لا بالطالع، فكانت الغلبة له عليهم بالتحيل الذي دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال. وأما إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء، ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس، وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن، وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه. ومن ذلك اتفاقهم سنة 82 على خروج ريح سوداء تكون في ثائر أقطار الأرض عامة، فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة في الجبال، بسبب أن الكواكب كانت بزعمه مجتمعت في برج الميزان، وهو برج هوائي لا يختلف فيه منهم اثنان، كما اجتمعت في برج الحوت زمن نوح عليه السلام، وهو عندهم برج مائي فحصل الطوفان المائي. قالوا وكذا اجتماعها في البرج الميزاني يوجب طوفان هوائيا. ودخل ذلك في عقول الرعاع من الناس، فاتخذوا المغارات استدفاعا لما أنذرهم به الكذابون من الناس. فأذن الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب أنه لما حان ذلك الوقت الذي حدوه والأجل الذي عدوه قل هبوب الرياح عن عادتها، حتى أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعتاد، فظهر كذبهم للخاص والعام. وكانوا قد دبروا في قصة هذه الريح التي ذكروها بأن عزوها إلى علي رضي الله عنه، وضمنوها جزءا بمضمون هذه الريح، وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال له لقد صدقني المنجمون فيما حكيت عنك، وقالوا إنه تجتمع الكواكب في برج الميزان كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحداثات الغرق. فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقيم هذه الريح على وجه الأرض؟ قال 3 أيام ولياليها، وتكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار من اليوم الثاني. انظر إلى اتفاقهم على أن الكواكب إذا اجتمعت في برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائي، واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان. ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالي أن مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الغز والي، فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب بن شاذي 75 ثم واليها فخر الدين قراج بن عبد الله 89 ثم واليها سعد الدين سودكين بن عبد الله 65، انخرمت هذه القاعدة أصلا وبطل قولهم فرعا وأصلا، حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين وقضى كلوح الثغر عند مماته أن المنجم كاذب لا يصدق، لو كان فيه لا يموت مؤمر أودى وفخر الدين حي يرزق. ومن ذلك اجتماعهم في 15 لما نزل الفرنج على دمياط على أنهم لا بد أن يغلبوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد، وأنهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان، وظهر براياته الخافقة ذلك الأوان، فكذب الله ظنونهم وآتى من لطفه الخفي ما لم يكن في حساب، ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب. وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية، واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في 7 سنة 18، ومبدأ ذلك الفتح في 7 أيضا سنة 23. قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني: ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أبي تمام في قصيدته البائية المكسورة، فعملت بائية مفتوحة وهي: الحمد لله حمدا يبلغ الأرابا، نقضي به من حقوق الله ما وجبا، حمدا يزيد إذ النعمة تزيد به، أخراه أولاه تعطي ضعف ما وهبا، لا ييأس المرء من روح الإله فكم من راح في مستهل كان قد صعبا، فكم مشى بك مكروه ركضت به، من غير علم إلى ما تشتهي خببا، وكم تقطع دون المشتهى سبب، وكان منك لأعلى المنتهى سببا. لا ينبغي لك في مكروه حادثة أن تبتغي لك في غير الرضا طلبا. لله في الخلق تدبير يفوت مدى أسرار حكمته أحكام من حسبا. ابغي النجاء إذا ما ذو اللجامة فيه، زور من القول يقضي كل ما قرب، وذو الأراجيز فيما قد يقول فدع، فما أرى جيز شيء كان قد كتب. ما كان لله في ديوان قدرته من كاتب بحدوث الظن إذ كتب. لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا، لا عالم غيره عجما ولا عربا. لا شيء أجهل ممن يدعي ثقة بحدسه وترى فيما يرى ريبا. قد يجهل المرء ما في بيته نظرا، فكيف عنه بما في غيبه احتجبا. قد كذب الله قول القائلين غدا، إذا أتى رجب لم تحمدوا رجبا. قالوا يرى عجب فيه، فقلت لهم بالنصر من بعد يأس تبصروا عجبا. في منقضي السبعة الأيام منه أتى، ما فات في مقتضاه السبعة الشهبة. وأعتمد فيه عواء النجوم على عواء ذئب من الكفار قد حاربا. والشعريان فكل منهما شعرت بأن للحق فيهم سيف من غلبا. وصح عن قمر الأفلاك أنهم ما فيهم غير مقهور وقد نشبا. عطاؤهم رد في وجهي عطاردهم إلى الذي منهم ما شاء قد سلبا. وقد بدت زهرة الإسلام ظاهرة، قد أظلمت فوقهم من دونها سحبا. وأدملت حمرة المريخ حكمهم، فبسرت بدم فيهم لمن خضبا. ولم يكن المشتري تقضى سعادته إلا إلى المشتري نفسا بما طلب. وقيل منقلب الأبراج ذو ضرر، فعاد منه فبات النفع منقلبا. كم حامل ثائر في الثور أو حمل أجاز فيهم على جوزائهم حربا. ولم يدر فلك إلا لذي ملك يدير جيشا عليهم عسكرا لجبا. حتى غدا ثغر المياط وقد حكموا، هل لا يرى باسما مستجمعا شانبا. يفتر عن صبح إيمان به جاذلا، وكان في ليل كفر بات مكتئبا. ومد كفا له التوحيد فانقبضت، لذل من الشرك في تأخيره هربا. وتلك حرب صليب عودها فقضت، ألا يعود صليب بعد منتصبا. وأطلق القول بالتأذين إذ خرست له نواقيس جرجيس فمحتسبا. ومما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه مقبول، والقمر متصلا به أو منصرفا عنه يتصل بصاحب الطالع، أو صاحب الطالع متصلا بالمشتري ناظرا إلى الرأس نظر مودة. فهنالك لا يشكون أن الإجابة حاصلة. قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقباه. والعقل إذا تأمل هذا الهذيان لم يحتج في علمه ببطلانه ومحاله إلى فكر ونظر، فإن رب السماوات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم، بل يتقدس ويتعالى عن ذلك. فيا للعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار، ما في هذه الاتصالات حتى تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات. ومما عليه المنجمون متفقون أو كالمتفقين أن الخبر إذا ورد في وقت أوتاد ثابتة الوجود، والقمر وعطارد في بروج ثوابت، والقمر منصرف عن السعود، فالخبر ليس بباطل. والباطل مثل هذا فإنه يلزمهم أن من وضع خبرا باطلا في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه، أو يقول لا يمكن أحدا أن يكذب في ذلك الوقت. وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب الأسرار له، وأجاب عنه أن الأخبار تختلف. فإن ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس، وفي الطالع نحس والقمر منصرف عن سعد، فالخبر باطل. وإن ورد خبر محبوب من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعود، وفي الطالع سعد والقمر غير منصرف عن سعد، فالخبر حق. قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب، بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر. لكن البلاء المريخ أو الذنب إذا استوليا على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطلان. ثم قال: وعلى كل حال فالقمر في العقرب والبروج الكاذبة ينذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان، وفي الحمل والبروج الصادقة يدل على صدق فيه واستواء، وفي السرطان والبروج المنقلبة لا يدل على انقلاب الخبر إلى باطل، ولكنه قد ينقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه نحس فيفسده ويبطله. ثم قال: واعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه، فإن كان سليما من المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق. هذا منتهى كلامه في الجواب، وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحا صدقا، وعند تلك الاتصالات الأخرى تكون منذرة بالكذب. فيقال لهؤلاء الكذابين المفترين الملبسين: أيستحيل عندكم معاشر المندمين أن يضع أحدكم خبرا كاذبا عند تلك الاتصالات؟ أم ذلك واقع في دائرة الإمكان بل هو موجود في الخارج؟ وكذا يستحيل أن يصدق مخبر عند الاتصالات الأخر، أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذاك أكثر منه في غير ذلك الوقت. وهل في الهوس أبلغ من هذا؟ ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة أسفار. وأما نكبات من تقيد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعمارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك، فعند الخاصة والعامة منهم عبر يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفته لافترائهم على الله تعالى وأقضيته وأقداره، بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم فيما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافاة النحوس له من حيث ظن أنه يفوز بسعده. فهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله. وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلهم وركوبهم وعامة أفعالهم، وكيف كانت نكبتهم الشنيعة. وانظر حال أبي علي بن مقلة الوزير وتعظيمه لعلم أحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعاة، ودخوله داره التي بناها بطالع زعم الكذابون المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها، فقطعت يده ونكب في داره أقبح نكبة نكبها وزير قبله، وقتل المنجمين أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل. ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.